بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر الذي ننقله لكم من هنا من رحاب مسجد السيدة فاطمة النبوية رضي الله عنها بمدينة القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان، كتاب الله سبحانه وتعالى هو المخرج من الفتنة وهو الملاذ الآمن. قال لنا رسولنا وقدوتنا ومعلمنا صلى الله عليه وسلم: فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. فاللهم اهدنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. إخوتنا إخوة الإيمان، نبقى مع المنهج القويم والدستور الخالد والمعجزة الباقية. نبدأ لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر، بدءا من الآية 52 من سورة صاد وحتى الآية 7 من سورة الزمر، يتلوها علينا القارئ الشيخ صلاح عبد الرازق شمس الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعندهم قاصرات الطرف أتراد، هذا ما توعدون ليوم الحساب، جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم ووساق، وآخر من شكله أزواج، هذا فوج مقتحم معكم.